إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله جل في علاه الصحة والعافية، فمن أصبح معافى في بدنه فلقد أوتي نعمة عظيمة الواجب شكرها، والواجب الاعتراف للمنعم المتفضل الذي أعطاك صحة وعافية ومتعك ببدن معافى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي في جامعه: أصبح معافى في بدنه، فكم من مريض متألم لم ينم الليل وبات الليل متوجعا، كم من مصاب ومكلوم أذهب الألم نومه وراحته، وأنت تنام معافى وتصبح معافى، لا تجد ألما ولا تشتكي وجعا. نعمة الصحة معاشر المسلمين والعافية نعمة عظيمة يستشعرها صدقا وحقيقة أولئك المرضى المتوجعين في المستشفيات والعيادات وفي البيوتات، آلام متلاحقة وأوجاع مستمرة. يا مسلم، إنك تجد قدرة وقوة على أن تقوم للصلاة، وعلى أن تركع وتسجد لرب الأرض والسماء، إنك تجد قوة على الصيام وعلى البر وعلى الذهاب إلى المساجد بيوت الله. أما المرضى فقد حبسهم الوجع والأنين، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن جاءه عمران ابن حصين يشكو البواسير، يسأله عن صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو زاد النسائي أو مضجيعا. صلي وفق ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك إن الكثيرين ممن أصابتهم الأمراض ربما تعللوا بالمرض على ترك الصلاة، فيمضي وقت الصلاة ولم يصلي فريضة الإسلام ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. ألا يعلم أولئك أنهم على خطر عظيم؟ فإن المرض ليس بعذر على أن تترك الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا، طالما أن العقل متوافرا موجودا فإنه يجب عليك إقامة الصلاة. وهذا مما يغفله الكثير من الناس إذا ما نام في المشفى أو في عيادة لإجراء عملية، فإنه قد يبقى دون صلاة يوماً ويومين وثلاثة أيام، بل أسبوعاً وأسبوعين مع وجود عقله. إن هذا التفريط يجعلك على خطر عظيم. فإن جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن من ترك صلاة واحدة دون عذر فإنه يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالخطر محدق بأولئك الذين يتعللون بعدم وجود الماء، فيقول لا أجد ماء. إذا لم تكن تجد ماء فإن الله جل في علاه يقول فإن لم تجد ماء، وأمر بأن يمس المرء صعيدا طيبا، يمسح بوجهه ويديه منه. هذا يدلك على أن فقد الماء لا يعد عذرا. تنتقل إلى التيمم وتضرب ضربة واحدة على وجه الأرض وتمسح وجهك ويديك. كذلك أيضا إن بعض المتعللين بأنه لا يجد قدرة على الاستنجاء، فإنه إذا لم يجد ماء يستنجي به، فإن الإسلام شرع له الاستجمار بالحجر، فإن لم يجد حجرا فليأخذ مناديلا طاهرة فليستنجي بها، يستنجي ولا يستجمر بأقل من ثلاث حتى ينقي المحل، فإذا لم ينقى زاد عن الثلاث، ومن استجمر فليوتر. مما يدلك أنه إذا لم يستطع أن يقف قائما فليصلي عن جلوس، إذا لم يستطع أن يسجد أو يركع فإنه يومي إيما بأن ينحني رأسه قليلا عند الركوع وينحني كثيرا عند السجود، فإذا لم يستطع أن ينحني للركوع أو السجود فإنه يسجد بنيته ويركع بنيته، فيقول عند السجود وهو ينوي السجود، وإن لم يقوى على السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول عند الركوع وإن لم يركع فإنما ينوى الركوع سبحان ربي العظيم. أهكذا يصلي؟ على أي حال فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا يدلك على خطر أولئك الذين في العيادات والمستشفيات ولا يصلون الأيام الكثيرة رغبة أن يقضيها بعد ذلك. إن ذا لا يجوز، طالما أن عقلك موجود. إن الذي يقضي من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله جل في علاه: وأقم الصلاة لذكري. أما إذا غاب عن الواعي لمدة يومين أو يومين أو ثلاث كما يحصل في حوادث السيارات فإنه يقضي. فإذا زاد غياب وعيه عن 3 أيام فإنه لا يقضي، ويكون في حكم من غاب عقله، في حكم من غاب عقله، والقلم رفع عن المجنون أو المعتوه، وهذا في حكم المعتوه إذا كان غياب عقله فوق 3 أيام. أما إذا كان يوما أو يومين أو 3 أيام كما هو في عمليات الجراحية فإنه يقضي. وإذا كان يتعذر على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن الإسلام شرع له أن يجمع بين الصلاتين كما في حال المستحاضة، أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجمع بين الصلاتين إذا لم تقدر على أن تصلي كل صلاة في وقتها. فإذا كنت مريضاً ولم تقوى أن تصلي كل صلاة في وقتها فإن الإسلام شرع لك رخصةً وتخفيفاً، ما جعل الله عليكم في الدين من حراج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن تجمعوا بين الصلاتين، تجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وتجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ترى فيه الأرفق بك والأيسر بك. انظر إلى سماحة الإسلام وانظر إلى عظم هذا الدين. إنما تراه اليوم في المستشفيات والعيادات أمر يندى له الجبين إذا ما رأوا مريضا حوله تراب حول سريره، تمعر وجهه وتضايق، كيف يدخل التراب إلى العيادة وإلى المشفى وهو تراب طاهر؟ ألا تعلم، ألا تعلم أن صلاة واحدة تذهب عن المؤمن مختارا متعمدا؟ فإن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى كفره، والآخرون ذهبوا إلى إجرامه وفسقه. لذلك على جميع المشافى وعلى جميع العيادات أن يراقبوا أمر الله جل في علا، فيعلم المريض أنه يجب أن يتوضأ إذا كان قادرا على استعمال الماء، وإذا لم يقوى فليتيمم صعيدا طيبا، وهكذا أيضا إذا وجد من يغسل له وإذا وجد من يوضئه فيجب، فإذا لم يجد سقط عن، إذا لم يستطع أن يقوم للصلاة يصلي قاعدا، يصلي جالسا، يصلي مضطجعا، لا يترك الصلاة. أما نفر من الذين استهانوا بأمر الصلوات ويغيب عنها مدة تطول وتقصر بدعوى أنني سأقضي، لا، إذا كان عقلك موجودا فلا يجوز لك القضاء أبدا. وإذا غاب 3 أيام أو دونها فإنك تقضي، أما إذا غاب عقلك أكثر من 3 أيام فإنه لا يشرع لك القضاء، وتكون في حكم من غاب عقله من المعتوهين والمجانين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أولئك الذين كانوا في سفر وقام قائدهم من ليله جنبا ولم يقوى على استعمال الماء في ليلة باردة فبحث عن رخصة، فقالوا لا نجد إلا أنك تغتسل، فاغتسل فمات، ف فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب، قال: ألا سألوا إن لم يعلموا قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. يشرع التيمم عند حالتين: الحالة الأولى إذا لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، انظر إلى تيسير الإسلام، إذا لم تجد ماء بعد بحث. أما إذا كان الماء باردا سيما في أيام الشتاء فإنك تدفئه بالنار حتى يصير دافئا ثم تتوضأ أو تغتسل. أما أنك تتكاسل وتقول: لا، إذا كان باردا فإنني سأفزع إلى التيمم، لا، إذا كان بالإمكان أن تستدفئ الماء فيجب أن تستدفئ الماء. الحالة الثانية: يوجد الماء لكنك لا تقوى على استخدامه، لا تقوى على استعماله، ولا يوجد من إخوانك وأهل بيتك من يوضئك، فعند ذلك تستعمل التيمم، فتضرب ضربة واحدة وتمسح بوجهك وكفيك من هذا الصعيد الطيب. إنها رخصة من الله جل في علا على الأطباء والدكاترة، على المسؤولين، على المشفى، أن يتقوا الله في صلاة أهل الإسلام شيوخا ونساء ورجالا وفتيات لا يكاد يسأله هل صليت أم لم تصلي، أو يذكره بأذان الصلاة دخل وقت العصر أو دخل وقت العشاء، كل ما هنالك أن يفزعوا به إلى التطبب، والتطبب ليس بمحرم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ألا يدرك هؤلاء جميعا أن أعظم دواء لقلبك هو حسن التوكل على الله جل في علا، وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن عاد سعيد بن العاص رضي الله عنه من داء أصابه، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضع يده في موضع الداء وأن يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال سعيد: ففعلتها فأذهب الله وجعي وألمي. انظروا إلى الأدوية الشافية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لذلك القرآن شفاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة اللذيغ، عند أن كان سيد القرية قد لذيغ وبعض الصحابة قرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه السورة الشافية فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأ عليه سبعا، فقام ونشط كأنما نشط من عقال. انظر إلى الفاتحة، انظر إلى كلام الله، انظر إلى القرآن الذي لا يكاد يتداوى به أحد إلا من رحم الله. إذا مرض الولد فالمضادات الحيوية والعيادات والمستشفيات والشفاء بين يديه كلام ربه، إذا قد قرأ بيقين بأن الشافي الله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. تقولها ثلاثا بقلب مخلص موقن بأن الشافي هو الله. كم من عبد صدق في دعائه، في رقيته، في رجائه إلى ربه، شفي من أمراض عصيت على الأطباء، السرطان والأورام، شفي خلق من خلق الله بالرقى، بالعمرة والطواف، بحج بيت الله، بالسجود لله، أن يمرغ رأسه ووجهه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. معاشر الأحبة، نفزع كثيرا إلى الأطباء مع إجماعهم جميعا أن هذه الأدوية كلها سموم، وأن لها آثارا جانبية، تسكن الداء لكنها تتولد أدواء أخرى من الآثار الجانبية، ويترك الفاتحة، ويترك اللهم رب الناس، ويترك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، ويترك البقرة، ويترك المعوذتين، ويترك دعاء الله. يا مسلم، أيها المريض، يا من تجد داء، ابتلاك الله من أجل أن يسمع صوتك ودعاءك ورجاءك، ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ابتلاك ليكفر عن سيئاتك ويرفع درجاتك. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. شوكة تكفر السيئات، فكيف بآلام متتابعة متلاحقة؟ فيا لله العجب ممن ابتلاه الله ليرفعه، وممن ابتلاه الله ليكفر عنه، وممن ابتلاه الله لأنه يحبه. ومع هذا، إذا زاره الزائر يتسخط، يتبرم، يشكو وجعا وأنينا، لا على جهة الإخبار، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا يا عائشة ورأسا، لا، إنما معترض على حكمة الله، متسخط على المرض الذي أقعده. وتزور آخر فترى على محيا الرضا بقدر الله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، يا بر يا كريم، اللهم انزل عافيتك وشفاءك على أهل الإسلام، اللهم ارحم وجعهم وألمهم وشكواهم، اللهم اشفي مرضى المسلمين، وعافي مبتلى المسلمين ممن ابتلي بهم وضيق ودين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين ودين المدينين. اللهم إنا نسألك فرجك القريب على أهلنا في فلسطين، اللهم دمر يهود، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم أبدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إني أسألك عز الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.